يا الصداقة وكذا، لكن تجد أنه لأي سبب تافه، ممكن مثلا يزعل على صديقه، أو ممكن يتخلى عنه، أو مثلا، وهذا شيء قديما ما كان يعني هاللون، كانت الصداقة هي أقرب من الأخوة. وقصة مثلا اللي نبي نجيبها الحين تمثل لك كيف كانت الصداقة. القصة حدثت بين ثلاثة أشخاص، اللي هم راشد بن محمد بن مشعان بن فزير بن جعفر بن شمر، وفهد الحمد الغسلان الله يرحم، والعود، ومحمد القميس التيبي، كلهم هذول من سكان بقعة. كانت تجمعهم صداقة عجيبة، وقدر الله سبحانه وتعالى أنهم يتفرقون. هذا فهد قعد بقعة، وهذا راشد المحمد راح للعراق، وهذا محمد الخميس راح لمجهة الخرج واشمل بعد. راشد المحمد اللي حدوا على روحة العراق دفتر الدين، رجال طيب، والرجال الطيب ما يقعد معه شيء، ارتكم عليها الدين واكل وقت الناس، لا تضايق، يقولون الشام شامك، اليمن الدهر ضامك، والهند هندك اللي أقل ما عندك، كانك الوقت هم يروحون للشام أو للعراق أو يروحون للهند. راح راشد المحمد وجلس هناك حول 8 سنين أو 10 سنين، وسبحان الله ما وفق. يقول راشد الله يرحمه، يقول ما وفقت، أضربه يمين وتروح يسار، حاول كلها 8 سنين ما قدر يجمع شيء علشان يرسله لأهله ولأمه ولأخوته. ويقول لك الوقت أهلك الديار الشمالية، يقول اللي يجي من نجد يعني ما يعطونه وجب، حكم أنهم في الوقت كانوا أغنياء، واللي يجون من نجد متهلسين، حتى نعولهم تقطع وثيابهم تقطع، نجد فقرها كالوقت. يقول مبارك خليفة ابن مبارك رعرت يصور لك كالوقت، يقول شابت الحانة ما لحدنا هوانا، وعزل من شابت الحاهم على ماش، وغداننا جاعة ودجت إنسانة، ندبل وندفي يافة الجود ببلاش، فقر القراية في نعاله وطانة، يا عاد ما من عيش تنسيف نعتاش، نبي نحودر ثار ربي هدانا، ولا نطوش مصر من عرض منطاش، نبي نحودر خلاص نبي نمشي. يقول لا صار ما من عيش تنسيف نعتاش، يعني شلون يعني ان الفقر هذا لا تحسبونه يعني كسى ان الرجال ما يشتغل، لا، لكن ما ابو لو تشتغل ما ابو شيء تكسب منه مال. فكان وهل الشمال كالوقت اللي يجي من نجد ما يراعوا له شيء، يجي راشد يقعد بالمجلس يقول وينشدهم يا الربع مني خبر شغل وكذا، يقول ما يردون عليه، ويجي الدياوين ابتوا الناس ما يردون عليه. فهد الغسلان كالوقت يجي يزاور ام راشد بحكم صداقته مع راشد، يقول يوم جاء احد الايام تقاصل زينوا له القهوة، يقول يوم صبوا له الفنجان قبل يتقهوى، يقول هذا حس الصياح داخل بالبيت، اتري ام راشد يوم قالوا هذا فهد الغسلان تذكرت ولده هالي غائب له 8 سنين وتقعد تبكي. فهد الله يرحمه ركد الفنجان وقالوا يا ابو حمد لما تقهوى، قالوا تقهوى، قلت ما انا ولا اياه، البيت ماله قبله تنعقب راعيه، لما تدليت الفناجيل وياه، ما دله العنشه وفوجه عزويه، لو هم ترام ويصلون البعيداه، القلب ما ينصب على غير راعي، وشقوتك يمدل هالقلب يا ناه، بموجل اللق المرابي على بيه، هو يطري تيه حري تحراه، او موقعه ما جاء النجم حواليه، يا ما قعدنا يوم الايام عدلاه، يوم الخزز يرعى الخزامة بذنيه، ونركض ولا صدنا الجرادة شويناه، ومن كايد الدنيا على طول تفنيه، واليوم ما ادري وين الايام سداه، لا عاد هو وده بشوفي وانا بيه، يا الله لا تقطع شفيا بلا ماه، انت الذي تقدر ترده وتثنيه، ريف الضيوف ليه تناخ وحلولاه، وين الكريم اللي بعاد معاشيه، يحط مجوب النشامة مع الشاه، ولا عاتم بمعطل الجوع يغديه، وحياة من كل الخلائق ترجاه، يعطي ولا يبخل على من يراجيه، لو ان يقدر لودع الجدي اللي جاه، من فوق ما يدني بعيد المهاميه، ازرق وقضاب الدركتون يجداه، تسمع مع الشكمان صوت وتدويه، وباصره لو هو رقصاه ودناه، وخبره علم الحنين وعناويه، عن فاطر الله يعني امه، عن فاطر الله تسهب الصوت بعواه، تقنب قنيب وبادي الصوت تخفيه، هم يجي ولا على ما هقيناه، الروض ريف والخلا من توالي. راشد يوم كمل 8 سنين بالعراق، راح المعازيب وهك الوقت قال ابي غديه بس الحين، يقول ابي زهاء علشان ارجع لامي ولديرتي، ويجي المعازيب وعيال سعود ابو خشم بالعراق هك الوقت، وكانوا غايبين الله يرحمهم جميع، ما ابو الا خادم له، وهو يقضي تقهوى، قال وين الشيوخ؟ قال الشيوخ غايبين ما يجوا، وهو قد قال وش تبي؟ قال راشد انا بنطرها، قال يا ابن الحلال اطلع اطلع انت تقهويت ولا هي طلابك، قال يا ابن الحلال انا ضيف، انا ضيف على اسلوب وقوانين الرجال الاوله، خلاص نوم الأول راحت مع أهله قم قم يقول هو يكزه عند الباب ويدربيه. يقول راشد المحمد كمالت هالحين من ناحية 8 سنين ما شاف أهله ولا كسب شيء وامه ما يدري وش اخباره يقول لا عندي شيء نرسلوه لهم خلهم يحسبون امي وصديق وفهد الغسلان بعد ما له ابو علم ونسي ترك اهله وترك هذا ولا توجد الا على فهد الغسلان صديقه يعني هذا الدليل على الصداقه اللي كانت تجمعها. يقول راشد وهو طاحن عند عتبه الباب يوم جدع والرجاء قال حبر اشفى من عض الانجاد يا معي من كثر ما يعض براطمه من القهر حبر يعني خدر خدره براطمه من كثر ما يعضه حبر اشفى من عض الانجاد يا معي من شان دكات عسى الله يهينه الله من قلب غدا الفين والفين غدا شتات وبيح الله سنينه قلب العنا زادت عليه الشواطي ما مرة يطرب تجيها السكينة إن جاه ليل صرف الليل ليلين وإن جا نهار زاد همه غبينة من الهجس والهجوت وامراض تودين يبرم سما تبرم سلوك المكينة ولا ضاق ما بصدر جيت الديوين أبي الوناسة والوناسة ظنينة أجلس مع المجلس ولا أحدني حاسين وبدي السلام وسلمتي تارهينة لا دين هم ديني ولا دين من دين دورت من جنسي ولا شوف عينه وين الصديق اللي يودني شاسين يكشف على ما بضلوع الدفينه مثل فهد ينظر بحالي ويبرين يبري هواجيس بقلبي سمينه يا ابو حمد ويلاه وينك وانا وين بيني وبينك ما يبيد السمينه ويلاه يا رجل ربوعه بعيدي يصبر على السايد ونفسه مهينه وجدي على هك البلادين وجدين وجد الخروج اللي هجرت حنينه عفت البلاد وعفت ناس قريبين خليت جردده وبيني وبينه ما هو طلب فرق الاهل والمحبين لكن تدبير الولي جاب لينا حدا على فرق الاهل دفتر الدين عزل من مثل حلاله رهينه مر دنياك يا مابه من الزين والشين حسربنا كثر الصفاق اللعينه ان ورتك وجهه في نعمك ونعمين تربيك تربات الهلو في الجنينه وانعاضبت توريك صد وتماحين وعدو عينك تسهج تحت زينه مري الله طلبت الخير دنياك والدين حيث بيدك تدبير زينه وشينه يا من نصب حكمه بعدل الموازين مغرز هل الجمه ومن جس فينه ادعوك بسماك الحسينه وياسين ويات لو تات الرواسي تلينه اللي رزق داب العمى ما يخلين ادعوه يلطف بي وينظر بعينه. هذه قصيدة راشد محمد الخميس بعد راح شمال الخرج ابطا وهو يرسل بعد قصيدة الله يرحمه الفهد الغسلاء قصيدة الحلوة ويذكر الفهد ضيقة صدره ويذكر فهد بالكرم ويذكر ديرته وبقعة يقول يا راس بن حر يبو جل وطبوج يقطع رهري هدج بدلاجي حر صخيف الفخذ والصدر مفجوج والبطن من ضمر بو الحبل ساجي حر قعود يطوي يده بالروج ما تنهل طيرة مع زراجي يشد الفرخ من ورا الصيد مدعود فرخ صغير ومد فيها العجاج يا راتبه لا تقطع الدو بدو اودع مغيب الشمس فوق الحجاجي سقه لما تلفي مقصير وبروج ونخيلها مثل الطهبله باجي ليجيت ريحه بنها بتنطحك فوق تجعد عماسك والخويان فاجي انشد عنا اللي بابها الصبح مهجوج وبالليل لا هجه يشب السراجي ابو حمد تلقى سواليف وهروج وصينية به من عصيب النعاجي ودلال بغداد على جال صهروج تلقى هشيم النار مثل الكراجي إن شدك عني طوى قلبي الموت هذاك علمي به مرق يوم ماجي وظن لو ينكس علي صار مرجوج يا شين عقب الرزن عقل الرواجي مرة بتمنى والثماني من العوج مثل الضعيف بوسوق الحراج منتديات الخير الشعبي.